ما نعلم فيها غير هذا، والله أعلم أنه ليس فيها غيرها، لأن مقام الامتنان يستوعب ذكر ما ذكر كل ما يمكن أن يمتن الله به، فلما لم يذكر سواها علم أنه ليس فيها غيرها، ولكننا لا نجزم بذلك. نعم، من اللي بيسأل؟ يقول ابن عباس نعم هنا قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا لا نسلم مع الصفات؟ هنا نعم هو هذا هي، هو ما قصد الأسماء مجردة عن المعنى، قصد معناه إننا نسمي هذا خمر لكن ليس كخمر الدنيا. إيه بس يثبت فيها أصل خمر الخمر وأنت يعني نجد هنا عندنا أو مثلا مثل العسل خمر إيه؟ العسل طيب نجد أصل خمر فين؟ العسل معروف أنه هو هذا الشراب الحلو اللذيذ، لكن هل حلاوة ما في الآخرة كحلاوة ما في الدنيا ولذته؟ هذا هو قصده، هذا قصده، وهم معناه إن ما نعرف إلا اسم عسل فقط عين سين لام، كان معنى ذلك التفويض. لا، قصده إن الحقائق هذه ما تعلم، ما فيه إلا الأسماء، هذا قصد. نعم طلح موجود عندنا في الدنيا بس ما فيه فائدة. في فائدة من أول أنه سيستفيد منه فائدة عظيمة. والسدر أي أنت ما تخبر أوراق هذه أوراق النبت تأخذ من ذا وتتصلح بها الرؤوس. السدر أي هذا نعم هذا أكل لكن كيف بأنه موجود صحيح؟ لا الله أعلم.